اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم أي التي حلفوا بها وقرئ بالكسر أي إيمانهم الذي أظهروه جنة وقاية دون دمائهم وأموالهم فصدوا عن سبيل الله فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتثبيط فلهم عذاب مهين وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم. وقيل الأول لعذاب القبر وهذا عذاب الآخرة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد سبق مثله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أي لله تعالى على أنهم مسلمون ويقولون كما يحلفون لكم في الدنيا إنهم لمنكم ويحسبون أنهم على شيء في حليفهم الكاذب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما تروجه عليكم في الدنيا ألا إنهم هم الكاذبون. البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه. استحوذ عليهم الشيطان استولى عليهم من حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت عليها وهو مما جاء على الأصل. فأنساهم ذكر الله لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم أولئك حزب الشيطان جنوده وأتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب المخلد. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله أي في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي أي بالحجة. وقرأ نافع وابن عامر ورسلي بفتح الياء إن الله قوي على نصر أنبيائه عزيز لا يغلب عليه شيء في مراده. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا ينبغي أن تجدهم وادين أعداء الله، والمراد أنه لا ينبغي أن يوادوهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كان المحادون أقرب الناس إليهم. أولئك أي الذين لم يوادوهم كتب في قلوبهم الإيمان أثبته فيها، وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان، فإن جزء الثابت في القلب يكون ثابتا فيه وأعمال الجوارح لا تثبت فيه. وأيدهم بروح منه أي من عند الله، وهو نور القلب أو القرآن أو النصر على العدو، وقيل الضمير للإيمان فإنه سبب لحياة القلب، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم بطاعتهم ورضوا عنه بقضائه أو بما وعدهم من الثواب. أولئك حزب الله جنده وأنصار دينه، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون بخير الدارين. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة، وببركة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نذكر أن هذا الحديث هو حديث موضوع لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ربنا عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاطب كل مؤمن صادق صالح في كل زمان وفي كل مكان، يبين لنا فيه سبحانه وتعالى أن قوما آتاهم الله سبحانه وتعالى جاها ومالا وعزا وحكما إلى غير ذلك أو بدون هذا، إنهم من يوالوا؟ يوالوا أعداء الله تبارك وتعالى، يوالوا قوما وصفهم الله عز وجل بأنهم هم من المغضوب عليهم، غضب الله عليهم، يوالون اليهود ومن ساندهم. والله عز وجل يقول: ما هم منكم ولا منهم. إذن ليس هؤلاء، إذن ليسوا من المؤمنين وليسوا من هؤلاء الذين غضب الله عليهم، فهؤلاء منافقون، هؤلاء مذبذبون بين ذلك، هؤلاء يريدون أن يتظاهروا بمظهر الإسلام ولكنهم في الحقيقة يخفون العداء على الإسلام، وفوق ذلك إنما يتوجون كذبهم ويتوجون أمرهم بأنهم يحلفون على الكذب، هم يدعون الإسلام ولكنهم في الحقيقة يبطنون الكفر. والإنسان قد يحلف كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنه أنه ليس من اليمين، قول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن هؤلاء عندما يحلفون يحلفون يمينا غموسا، وسميت اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، يعلم الحقيقة ويعلم أنه كاذب ويعلم أنه يعني يسب ويشتم وأنه يوالي أعداء الله عز وجل، ومع هذا يتوج كل أمره بيمين وكأنه يريد أن يقول إنني أنا الصادق، ويضع يده أحيانا على كتاب الله عز وجل ويحلف بالله ويحلف بصفات الله تبارك وتعالى، ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، ويظن أن كل من يتكلم ليس بصادق وهو الصادق، يكذب الناس ويصدق نفسه. هذا على رأي الإمام أبي حنيفة لا توبة له على الإطلاق. لذلك هذا اليمين الذي يسمى بيمين الغموس، يحلفون على الكذب على أنهم من المسلمين، على أنهم لم يوادوا أعداء الله، لم يوادوا اليهود. نعم، قال تعالى وهم يعلمون، وهم يعلمون، هذه جملة حالية تبين أنهم يعلمون أنهم على كذبهم وأنهم على افترائهم وأنهم كاذبون فيما يدعون وأنهم مذبذبون بين ذلك إلى غير ذلك. لقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصطفى كان في حجرة من حجراته فأخبرهم، وهذا مما أطلع الله عليه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدخل عليكم الآن، أي سيدخل عليكم الآن، رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان، قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان. من دخل؟ قال فدخل عبد الله بن نبت المنافق وكان أزرق، فقال عليه الصلاة والسلام له مباشرة، يناقشه ويقيم عليه الحجة والدليل، على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ على أي شيء تشتمني؟ ماذا فعلت لك؟ لماذا تشتمونني وتتكلمون ضدي وضد أصحابي؟ هذا السؤال توجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا فعل المنافق مباشرة، فحلف بالله ما فعل، لم يكتفي بذلك، ذهب وجاء بأصحابه جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالله أنهم لم يفعلوا ذلك، وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهم يعلمون أنهم كانوا على غير هذا الأمر الذي يسألهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يثبت أنه شتم وأنه تكلم عليه من قبل عبد الله ومن قبل أيضا المنافقين، ومع هذا يحلفون جهارا ويقولون ما فعلنا. وللأسف اليوم أكثر الناس تراهم من الحلف على كتاب الله عز وجل وكأن في ذلك الفرج، ولا يظنون أن في ذلك الضيق وأن في ذلك الإثم وأن في ذلك البعد عن طاعة الله عز وجل، وكأن الإنسان حينما يحلف على كتاب الله أو يقسم بالله تبارك وتعالى ماذا يقول في نفسه؟ جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. فإن اليمين لا تعطي الحقوق، وإنما اليمين تحل الخلاف وتؤول الأمر، ويؤول هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى حق ما بين الله عز وجل وما بين الحاله. كان خصمه رجل، كان خصمه رجلا مثله تماما، واليوم تحول خصمه باليمين إلى أن يكون الخصم الأعظم، وهو من؟ الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول أعد الله لهم عذابا شديدا، إذن من يفعل ذلك فعذابه شديد يوم القيامة، وعذابه متفاقم، وعذابه كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن إلى أمثال ذلك من أنواع العذاب الشديد الذي أعده الله يتفاقم ويزداد شيئا فشيئا. ثم وصف الله شأنهم فقال إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء ما كانوا يعملون. بذلك نجد أنهم وتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه في هذه الحياة الدنيا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. بالله عليكم لو نظرتم اليوم من حكام وسياسيين ودبلوماسيين وأصحاب أموال كيف يوادون من حد الله ورسوله، كيف يفعلون مع هؤلاء، كيف يدافعون عن هؤلاء، حتى صار من يدعي الإسلام ويدعي أنه يدافع عن الإسلام والمسلمين ترى يغضب الله عز وجل ويوالي اليهود ويريد أن يلوي النصوص وكلامه يكذبه، كان يتكلم بشيء فصار يتكلم بشيء. وما أشبه هذه الوسائل الاجتماعية اليوم التي تعطينا ما يقول السابق، ما يقول في السابق وما يقول في اللاحق، كذلك العرض على شكل مصغر، كذلك العرض في يوم القيامة أمام الناس جميعا يوم يعرض الناس على في يوم الأشهاد على رب العالمين، تعرض أعمالهم وتوضع موازينهم ويحاسبون وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا إذن ومع هذا لا يستحون، ومع هذا يتكبرون، ومع هذا يظنون أنهم من المؤمنين. هذا للأسف ماذا يحدث اليوم في العالم كله، تنظر وسائل الإعلام أبدا، النفاق يعود بشيء آخر وبقوة، خاصة إذا أوتي النفاق المال والجاه والسلطة إلى غير ذلك والإعلام. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هؤلاء الذين ساروا على هذا المسار حسبوا أنهم إذا حلفوا يمينا بالله عز وجل ستروا أنفسهم، لا، هل هذا وقاية من عذاب الله عز وجل؟ لا. هل يقون بذلك دماءهم وأموالهم وأبناءهم وأنفسهم؟ لا. لكن ماذا فعلوا؟ هؤلاء يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، نعم، عندما يتحرشون بالمؤمنين، عندما يتكلمون، عندما يحلفون، عندما يريدون دائما يعني أن يثبتوا وأن يعوقوا على الدخول في الإسلام وأن ينفروا الناس منه، فإن الله سيهينهم كما وعد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأخذ القرآن يتلون عليهم بأنواع من العذاب، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. كان لهم عذاب، أعد الله لهم عذابا شديدا، لهم عذاب مهين. إذن يوم ساعة مهين وساعة شديد وساعة متفاقم إلى غير ذلك، فهذا كأنه ألوان من ألوان العذاب أعدها الله لهم يوم القيامة، أو هنالك عذاب في حياتهم وعذاب في قبورهم وعذاب في حشرهم وعذاب مخلد يوم القيامة. إذن هم من عذاب إلى عذاب إلى عذاب وهكذا. وهذا ما يدلنا عليه تنوع أنواع العذاب التي ذكرها ربنا أو وصفها في كتابه العزيز. ثم قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ربنا عز وجل وعد فبين يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يؤكد هذا بقوله لن تغني عنهم أموالهم، لو جاءوا بقراب الدنيا مال، هل المال ينفع في يوم القيامة؟ أبدا، لا وجود له. أكبر دليل على ذلك انتقالنا من الدنيا إلى الآخرة. أعجبني صورة عرضت في أحد وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص أخذوا يبينون ماذا صار يملك في الدنيا، ملك من الذهب والفضة حتى صارت كالجبال، ومن المعامل والوسائل والتجارات. لكن أجمل شيء يكون في هذه الصورة عندما انتقل هذا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، فجعلوا عبارة عن حفنة من التراب نزل فيها كفن بجيوب لا يوجد، إذن لم يأخذ معه شيئا إلا عمله، فإن كان عمله صالحا قدمه بين يديه. أما هذه الأمور، هذه وكالات يستخلف الله عز وجل بها البشر بعضهم تلو بعض. ولذلك يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. هذا المال الذي ينفع في هذه الحياة الدنيا، أما غيره أبدا، كله حساب، كل شيء يحاسب الإنسان عليه مرة مرة، إلا المال يحاسب عليه مرتين، من أين اكتسبه وأين أنفقه. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مهما كان لهم عشائر، ومهما كان لهم أولاد، ومهما كان لهم أصحاب، ومهما كانت لهم زوجات، ومهما كان لهم أتباع، كل هؤلاء لا يغنون عنهم من الله شيئا أبدا على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم تجردوا من ذلك كله. الإنسان يفر من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه، نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى: لماذا لن تغني عنهم؟ لو دفع ولو حصلنا ذلك أنه جاء بمال الدنيا ولن يستطيع أن يأتي به، وجاء بكل أولاده، لكن الله أعد له مقاما فقال: أولئك أصحاب، تملك أنهم تملكوا هذه النار فصارت ملكا لهم وقرارا لهم وعذابا لهم في يوم القيامة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى هم يتبرؤون من بعضهم البعض: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن يبعثهم الله جميعا. الله عندما يأمر الملك أن ينفخ في الصور فيقوم الناس يخرجون من الأجداف وينتقلون هكذا في صعيد واحد، وإذا الصحف نشرت، هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره، إلى غير ذلك مما يحدث من مواقف في ذلك اليوم العظيم. حتى في ذلك اليوم قد تمكن الكذب من أفواههم وقلوبهم. ماذا قال تعالى؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يريدون أن يحلفوا لله وهو الذي لا تغيب عنه غائبة، علام الغيوب، يحلفون كذبا عند الله تبارك وتعالى كما حلفوا أمامكم في الدنيا، ويحسبون أنهم إذا حلفوا كذبا يوم القيامة، لأن النفاق قد تمكن من قلوبهم ومن نفوسهم، ويظنون أن الأيمان الكاذبة تبعد عنهم ما أبعدته الأيمان في الدنيا، وأنهم تركوا إلى الله عز وجل. هنا قال تعالى يحسبون أنهم على شيء، يعني على صدق وعلى حق وعلى كذا. قال تعالى ألا تنبهوا أيها القوم، ليتنبه الناس جميعا، ألا إنهم هم الكاذبون. هم الكاذبون، سبحان الله. قالوا إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين أذنت بالحصر، كأنهم هم الكاذبون لا غيرهم، فكيف إذا جاءت هم أو هم، سواء التي كانت في إن على رأي البصريين أو هم على رأي الكوفيين. نعم، هذا المبتدأ، الكاذبون الخبر، ألا إنهم هم الكاذبون، هذه ضمير من المعارف، وهذا محلى بأل من المعارف، ثم أكد بإن، وهذا مما يفيد التاء جملة اسمية، ومبتدؤها إذن معرفة وخبرها معرفة، وجاءت مع إن إلى غير ذلك، فحصروا تماما، ألا إنهم هم الكاذبون. كأن الله عز وجل يقول هم المبالغون، أو الذين بلغوا الغاية القصوى في الكذب، حيث يكذبون مع من؟ مع علام الغيب والشهادة، مع عالم الغيب والشهادة يريدون أن يكذبوا، وفوق ذلك يحلفون عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استولى عليهم الشيطان، وعندما يستولي الشيطان يحسب الإنسان أنه على حق. نعم، لذلك نسي ذكر الله، نسي الاستغفار، نسي التوبة. نعم، لا يذكرون الله لا في قلب ولا في لسان ولا في موقع ولا في عمل ولا في حلال ولا في حرام، حتى صاروا ليس الشيطان، هم جنود الشيطان، أولئك حزب الشيطان، جنود الشيطان، أتباع الشيطان. ثم يبين ربنا عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما فعلوا من ذلك الكذب والنفاق والأيمان هل تنفعهم عند الله؟ لا. بأي ميزان هم؟ في ميزان الربح أم في ميزان الخسارة؟ في ميزان الإيمان أم في ميزان الكفر؟ في ميزان أصحاب الجنة أم في ميزان أصحاب النار؟ في ميزان من رضي الله عنهم ورضوا عنه أم في ميزان من لعنه الله وغضب عليه وأعد له جهنم وساءت مصيرا؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لأنهم بذلك كله عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم المقيم في نار جهنم. ثم قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، لذلك هؤلاء الذين يعاندون وهؤلاء الذين يكذبون في الحقيقة هم في طريق الذل، وفي طريق هم أدنى جماعة أذلهم الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا ماذا وعد وماذا كتب وماذا حكم؟ قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله عز وجل في النتيجة لن يفلح الظالمون، في النتيجة سيخسر هؤلاء جميعا، في النتيجة سيتبرؤون من بعضهم البعض، في النتيجة الغلبة لله، أي لعباد الله، الغلبة لرسل الله، لمن أرسلهم الله بالحجة. لماذا هذا التعليل؟ إن الله قوي عزيز، الله أرسل أنبياءه ورسله، الله أنزل الحق، الله أنزل الميزان، فالله قوي على نصر أنبيائه، عزيز لا يغلب عليه شيء في مراده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عندما ذكر المنافقين وذكر الكاذبين وذكر المعذبين وذكر الذين يحلفون على الكذب والذين استحوذ عليهم الشيطان، ذكر القسم الآخر جل وعلا في هذا الأمر، ترى أن هؤلاء الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا حقيقة بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء القوم الذين وصفهم الله بالوصف الجميل، يؤمنون بالله، آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا ودستورا ومنهجا، وآمنوا باليوم الآخر. هؤلاء ليس من شأنهم أنهم يوادون من حد الله ورسوله، نعم أبدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، دائما هؤلاء ضد هؤلاء تماما. لا ينبغي حتى ولو كان هذا الذي يقف أمامهم أبا أو جدا أو أخا أو زوجا أو زوجة أو ولدا أو حفيدا أو سبطا، كيفما كانوا، إذن ولو كانوا آباءهم ولو كان أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو تفردوا بأنفسهم فإنهم يتفردون بالحق، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الله ثبت هذا الإيمان، صار الإيمان كالجزء من قلبهم الذي ينبض فيه الحياة، فينبض فيه التوحيد وينبض فيه الدفاع عن دين الله عز وجل، والإيمان والتوبة والاستغفار والندم دائما، والإقبال على الله عز وجل، والتضحية في سبيل الله بالمال والنفس وبكل شيء. كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم الله عز وجل عندما جعل لهم سببا في حياة القلب، هذا روحهم روح الإيمان، روح التضحية، روح الإقبال إلى الله عز وجل، ويدخلهم جنات تجري، هنالك أدخلهم جهنم عذابا شديدا عذابا مهينا، هنا ماذا قال؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بأي سبب؟ بطاعتهم، بسبب هذه الطاعة، بسبب هذه المحبة، بسبب هذا الإيمان الذي وقر في الصدر، بسبب تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب عدم موادة الكافرين والمنافقين حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين، فإن الله عز وجل إذن أيدهم بروح منه، ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، مقدرا لهم الخلود، يا أهل الجنة خلود بلا موت. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم عندما أطاعوا الله فالله تقبل طاعتهم، نعم، ورضوا عنه بقضاء الله سبحانه وتعالى بما وعد من الثواب، أولئك حزب الله، أولئك جنود الله تبارك وتعالى، أولئك الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، أولئك أنصار دين الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كما أن أولئك هم الخاسرون المطرودون من رحمة الله، هؤلاء هم المفلحون الفائزون بالدارين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يحشرنا في لواء سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.